بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. والأصل فيها الحل، فيحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار وغيرها. فأما النجاسات كالميتة والدم وغيرهما وما فيه مضرة من السموم ونحوها فمحرمة، والحيوانات مباحة إلا الحمر الأهلية وما له ناب يفرس به كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب والخنزير وابن آوى والسنور وابن عرس والنمس والقرد، إلا الضبع وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والحدأة والبومة، وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق وغراب البين والأبقع، وما يستخبث كالقنفذ والفأر والحيات والعقارب والحشرات كلها. رحمه الله لما جاء في باب المطعومات ذكر الكليات، ثم أتى بأمثلة ونماذج من هذه الكليات. الكليات جمع كلية، والكلية القاعدة التي تضم تحتها أنواع كثيرة. اسمعوا ما يقول من هذه الكليات. نعود إلى المتن فقط لأجل أن نبين حصر المصنف في الأطعمة. اقرأ ما قرأته. والأصل فيها الحل. والأصل فيها الحل، يعني الأصل في المطعمات أنها حلال. كلوا مما في الأرض جميعا حلالا طيبا، أي إذا كان حلال طيب. والأصل في المطعمات الحل، كما أن الأصل في الفروج التحريم، والأصل في الدماء الحرمة. فقال الأصل فيها، أي في المطعمات، أنها حلال، إلا ما جاء التحريم من الشارع، وسيبين ما هي هذه المحرمات. نعم. فيحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار. كل هذه كلية. قال كل طعام طاهر لا مضرة فيه، اشترط فيه الطهورية، واشترط فيه عدم المضرة. قال كل طعام انتفى عنه المضرة، وفي نفس الوقت هو طاهر ليس بنجس، وجاز أكله، دل على أنه لو كان غير طاهر لا يصح أكله. ودل كذلك من اشتراطه أنه لا مضرة فيه. قال لماذا؟ لا مضرة فيه. لا مضرة فيه أنه ما كان من السموم وأشباهها فهي محرمة. فلما ذكر الوصفين دل على أن هذين الوصفين شرط، فإذا انتفى شرط من هذين الشرطين الطعام لا يجوز، فما كان نجسا بأنواعه لا يجوز. النجاسة سواء كانت أصلية أو طارئة. إيش معنى طارئة؟ يعني كان هو الطعام طاهر لكن وضعت عليه نجاسة، أو في أصله نجس، كالكلب والخنزير أصلهما نجس، وطعام الأنعام المباحة لو غليت بخمر أو وضعت عليها نجاسة أصبحت نجسة ما يجوز أكلها. وكذا ما كان يضر، حتى لو كان مباح، إذا أخبر طبيب مسلم أن يا فلان تمنع من هذا النوع من الطعام لأنه يسبب لك كذا وكذا، يجب الامتناع عنه وإن كان هو مباحا في الأصل. لما قال كل مضر، الضرر يختلف باختلاف الناس، لكن إذا كان مضر لعامة الناس كالميتة وما فيه سموم وما فيه تخدير وغياب عقل، هذا كل الناس يستوون في أن مضرته تلحق بهم. أما كانت المضرة عينية فردية فهذا يختص بالأفراد. نعم. فأما النجاسات كالميتة والدم، لما قال كل طعام طاهر لا مضرة فيه، يأتي صاحب المتن من الفقه، دائما المتون تكون مختصرة، يذكر أمثلة، قال كالحبوب والثمار وغيرها. طيب، فأما النجاسات كالميتة والدم وغيرهما وما فيه مضرة من السموم ونحيا فمحرمة. النجاسات كالميتة والدم وغيرهما، ليه قال وغيرهما؟ إنه في غير الدم وغير النجاسات فيه كثيرة، لو توسوى الإنسان يجد فيها. نعم. وما فيه والحيوانات مباحة إلا الحمر الأهلية، قال والحيوانات جميعها مباحة إلا الحمر الأهلية، أيوة يلحق بها أشياء أخرى. قول وما له ناب يفرس به كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب، قال الحيوانات كلها مباحة إلا ما كان فيه ما كانت فيه أحد هذه الأوصاف. قال الحمر الأهلية والبغال هذه مستثنات، ما يجوز أكلها، لا البغل ولا الحمار الأهلي. ثم جاءت بكليات، لما نفى هذين خصا من العموم ذكر كليات أخر، قال كل ما له ناب من السباع، ما قال كل ما له ناب من الحيوان، قال كل ما له ناب من السباع. والسباع جمع سبع، والسبع حيوان يفترس، والافتراس بمعنى أنه ينهش، ففيه صفة النهش وفيه صفة التعدي العدوان، لأن السبع دائما يكون فيه نوع من اعتداء، يعني فيه قابلية للهجوم. حتى ولو كان السنور الهر فيه عداء، لكن لما كان عداؤه على يخشى مما هو أكبر منه بقي فيه الناب والنهش، ففيه الناب والنهش ما عداها من أكبر من ذلك. ولذلك ألحقوا به ابن آوى وابن عرس وحيوانات الليل هذه اللي تفترس صغار الحيوانات، كل هذه محرمة لأنها تتغذى على الميتة وتتغذى على العفونات والجيف وغيرها. فالشاهد الكلية ذكرها صلى الله عليه وسلم، قال كل ذو ناب من السباع. لو لم يقل من السباع، البعير له ناب وغيرها من الحيوانات قد تكون، والفيل على خلاف له ناب، لكن هل هنا هل هو سبع يفترس ابن آدم؟ لا، ليست فيه هذه الصفة، لا بد فيه صفة العدوان والافتراس. نعم. ثم قال والخنزير وابن آوى والسنور وابن عرس والنمس والقرد، كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب. لما ذكر هذه ما أراد حصرها، ما أراد الحصر، هو أراد التمثيل، وأراد التمثيل. وأصحاب التفصيل اللي حب يفصلون يأتون إلى كل نوع من هذه الحيوانات، لأنه لم يذكر مثالا إلا ويدل على أنه ينفصل عما بعده، وإلا كان يكتفي، ما يقول الأسد والذئب والنمر، كان يقول الأسد يكتفي، لكن لما قال الأسد والذئب والنمر عدد الأمثلة، إنما أراد إما الإيضاح حتى يعرف الإنسان ما هو المفترس ذو الناب من السباع، أو أن الأسد يمثل القوي كبير الجثة والذئب ما كان أصغر، أو أن الذئب لما عرف عنه أنه يهرب ويشرد من آدم في الغالب إذا رأى قوة أو كثرة لا كالأسد، جاء بهذا المثال. ثم قال والفهد والكلب، نعم، والخنزير وابن آوى والسنور وابن عرس وابن عرس والنمس والقرد والقرد، والقرد على خلافه، لكن الصحيح عند الحنابل وغيرهم أنه لا يجوز أكله، نعم، إلا الضبع وما له من مقلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر. إلا الضبع استثني من الحيوانات، استثناه صلى الله عليه وسلم من الحيوانات، فدل أن كل ذو ناب من السباع محرم لا يجوز أكله، فمن أكله مخالفا لهديه صلى الله عليه وسلم وهو ارتكب محظور آثم في هذا الطعام الذي غذى جسمه به، وإذا غذي بالحرام والعياذ بالله فإن صاحبه يكون بعيد عن الله، وبعده عن الله بمعنى أن الله عز وجل قد لا يوفقه لخير، منها أن لا يستجاب له دعاء مدى غذي بالحرام. ثم ما نهى صلى الله عليه وسلم عنه إلا وفيه مضرة، كما أن الله عز وجل لما منع ما منع من المحرمات على ابن آدم ما كان قصده سبحانه وتعالى التضييق عليهم، إنما أراد ابتلاء، وأن في ذلك مصلحة، وأن اجتنابهم عن ذلك مصلحة. إيش معنى ابتلاء؟ امتحان، لأن المرء أحيانا يجد أقواما يأكلون القرود ثم تأتي تقارير طبية أن هذه القرود لحومها فيها من الخواص كذا وكذا وكذا، فيجد الناس يتهافتون على المطاعم بأسعار خيالية غالية، فالنفس الإنسان أي هواه والشيطان يدفعانه لأن يتذوق ولأن يأكل، سيما والعياذ بالله من ابتلي ببعض الأمراض، فإنه إذا كان بعيدا عن الله عز وجل قلبه معلق بما يقوله الطبيب ويقال له عليك بشحوم الذئاب، فإنها عرف عنها أنها تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا، ويعلم أن الله سبحانه أنه صلى الله عليه وسلم حرم على الناس كل ذي ناب من السباع، فيغلبه هوى نفسه والحاجة وينسى أن الله عز وجل نهاه عن ذلك، ويظن أن هذه الأسباب تستقل بالشفاء، العصاة المعيدين عن الله عز وجل لما يرون أن بعض الناس لهم مكاسب واغتنوا ظن أن هذه فهلة وأن هذا ذكاء وحسن تخطيط ومهارة فنية استطاع بها أن يكتسبوا هذه الأموال، فهو يصمم على هذا النوع من المكاسب فيعمد إما إلى مقامرات وإما إلى أن يتسلف أو إنها التسلف بريبة أو يذهب إلى هذه التي يبيعونها التي تسمى أسهم أو غيرها فيدخل في المحرمات، وإلا لو علم أن الله عز وجل وحده المتصرف في الكون وبيده مفاتح أرزاق الناس ومقاليد السماوات والأرض، هو الذي يضيق على من شاء ويوسع على من شاء، ولذا قال إبراهيم فابتغوا عند الله الرزق، والله عز وجل يقسم أن رزقكم في السماء أي عنده، فيقفل الناس فما يسألونه، إنما يعتمد على تخطيطه، والعياذ بالله هذا شأن كثير مما يبتلون بمصائبهم، فإذا جاءهم عدو أول ما يفكرون فلان وفلان وفلان والجماعة الفلانية وكذا هم الذين يعينوننا وينقذوننا، فتأتي قلوبهم تنصرف إلى الأشخاص، حتى إذا علموا أنما النصر عند الله توجهت قلوبهم إليه فآتاهم ففتح لهم باب نصره. الشاهد أن الله عز وجل إذا حرم شيئا إنما حرمه لمصلحة العبد، والله غني عن عباده، وإلا هو ما لا يلحقه نعمة ولا يلحقه حسنى من أن العبد يأكل ما شاء أو يمتنع عما يشاء. وليس لله حاجة في أن يشق على عباده، بل الله أرحم بعباده من الأم بولدها. فإذا علم العبد ذلك وقال إن الله عز وجل حرم هذا يكف عنه، ولو كانت النفس اشتهيه. النفس إذا اشتهت الشيء ورغبت فيه وبدأ الإنسان يصارعها، إيش معنى يصارعها؟ يعني غالبها تقوده إلى هذا وهو يقول لا فيمتنع، ثم تتعرض له الفتنة أو الشهوة أو ما إلى ذلك في الطريق فيتحاشاها ويسلك طريق آخر، يجاهد نفسه. هذا من أعلى أنواع الجهاد، هذا أفضل من ذاك الرجل، من ذاك المرء الذي لا يرى في قلبه ميل إلى هذه، ما يرى له شهوة لا في الخمر ولا في الربا ولا في هذه الأموال، فينصرف عنها. وذاك تغالبه نفسه، فيه نوازع قوية تدفعه دفعا قويا فيغالب ويمانع. هذا الذي يجاهد نفسه أفضل من ذاك بكثير، لهذا ابتلي فوقف عند أمر الله عز وجل. وكذا الله عز وجل إذا نهى عباده فليدرك أن ما نهاه سبحانه عنه فإن فيه مضرة يجب عليه اجتنابها، فمصلحته أن يطيع الله عز وجل فيما أمره ويجتنب فيما نهى. اقرأ اسمعوا ما يقول القارئ. وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب. وما له أي الذي له، هذا كذلك كليا، كل ذو نابع من السباع. وما له أي الذي اسم موصول وصف بأن له مخلب، المخالب كالأظافر للإنسان. فقال الطيور التي لها مخالب تصيد بها هذه محرمة، وهذه الكلية تشمل أنواع عديدة. لو أحببت أن تحصي أو تعد هذه الأنواع لضاق الأمر بك، ستقول الغراب والحدأ والرخم والشاهين والصقر وتبدأ تعد، لكن تأتي بهذه الكلية تغنيك عن ذكر هذه الأفراد. كل ما له ناب من السباع إلا الضبع، وكل ذو مخلب من الطير ما يصيد كذا، ثم يستثنى بعض الأمور. فهذه كذلك كلية من الكليات، هذه الطيور التي لها مخالب تصيد بها لا يجوز أكلها. النبي هذا الذي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا جاء كانت فيه زيادة عما في كتاب الله، سكت الله عنها فبين صلى الله عليه وسلم بالأحاديث أن هذه منهية عنها. نعم. كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والحدأ والبوم أو ما يأكل الجير كالنسر والرخم واللقلق وغراب البين والأبقع. طيب، قال ما له مخلب من الطير يصيد به وما يأكل الجيف، لأن النسر والرخم ما يصيدون. فيأتي الإنسان قال أنت جئت بقاعدة كلية، كل ما له ناب من الطير، كل ما له مخلب من الطير يصيد به، فإن لم تقل ما يأكل الجيف يقول هذه مستثنات من تلك القاعدة، من تلك الكلية، لأنها لا تدخل تحتها. فقال لا، وكذلك ما يأكل الجيف كالنسر أي والرخم واللقلق، ما أعرف اللقلق ما يشمه، وغراب البين والأبقع. غراب يعني الغراب نوعان، قال غراب البين وغراب أبقع. نعم. وما يستخبث كالقنفذ والفار والحياة والعقارب والحشرات كلها. وما يستخبث هذه قاعدة أخرى، هذه كلية ثانية، ما له ناب من السباع، كل ما لا الكليات، الكليات إما أن تتصدر بلفظ كل، وإما أن يأتي لفظ من ألفاظ العموم في أولها، لما قال كل ما له كذلك وما له مخلب يصيد، هي في قوة أن تقول وكل ما له مخلب يصيد به، وما يأكل الجيف هو في قوة قولك وكل ما يأكل الجيف، كل هذه كليات يدخل تحتها أفراد. ثم قال وما يستخبث، وما يستخبث عند من؟ الناس ما يتفقون على ما هو خبيث وغير خبيث، يختلفون، بعض الناس تأكل حيوانات وتستلذ بها، وآخرون يرون أن هذا الحيوان الذي يأكله أولئك القوم لا يأكلونه. لو رأك بعض من يسكن في بعض البلدان التي تطل على شواطئ البحار البعيدة عنا، رأوك تأكل جراد قززت نفوسهم، ما يقبلون هذه. وبعضهم لو رآك تأكل جمال ضحكوا واستغربوا. فكلمة ما يستخبث ما ميزانها؟ الشافعي يقول ما تستخبثه العرب، وغيرهم يعترض، يقول العرب تأكل بعض الحيوانات المستقدرة في حالة الجوع وفي حالة عدم الجوع، فليس هذا ميزان. فالميزان كل ما كان ضارا علمت مضرته فهو حرام، فما استخبثه النفس فلا يجب عليه أكله. لكن كلمة تحريم هذه صعبة. ثم أتى بالمثال هنا، هذا كلام تكلمنا عليه فيما سبق، إنما أعدناه لأجل أن نربط الموضوع الذي طال انفصاله عنا زمنا، ولأجل أن لا يغيب أعدناه. اسمعوا ما يقول وما يستخبث. وما يستخبث كالقنفذ والفار والحيات والعقارب والحشرات كلها. وما يستخبث كالقنفذ، حرمه كثير ويأكله البعض. والفأر لأنه مضر، ثم إنه صلى الله عليه وسلم سماه فويسقة، ما أمر صلى الله عليه وسلم بقتله، وما سماه صلى الله عليه وسلم باسم يستفاد منه أنه مؤذي أو لعنه صلى الله عليه وسلم، دل على أنه لا يجوز أكله. وما نهى عن قتله دل على أنه كذلك لا يجوز قتله ولا يجوز أكله كذلك. نهى عن قتل الهدهد ونهى عن قتل الضفدع، فهذا لا يجوز أكله. قال وما يستخبث كالقنفذ، بعض الناس تستقذره لأنه يأكل حشرات، والفأر لأنه صلى الله عليه وسلم سماه فويسقا وأمر بقتله، هذا ما يجوز أكله. نعم. والحيات والعقارب العلة في الفأر ما فقط أنه يستخبث، أنه منهي عنه وجاء نص بقتله. والحيات، الحيات لأن فيها سموم وهي عدو للإنسان، ولا يدري الإنسان الجزء الذي يجوز أكله وما لا يجوز أكله، وإلا لو علم الإنسان وأدرك أن جزءا من هذه الحيات أو أن بعض هذه الحيات لا تضر قد يأكل كما يقوله فقهاء المالكية. نعم. والحشرات كلها، والعقارب والحشرات كلها، والعقارب والحشرات كلها وما تولد من مأكول الحشرات. الحشرات منها ما يطير ومنها ما يزحف ومنها ما يعيش في أماكن قذرة ويتولد من أماكن قذرة، فهذه كلها إن علمنا أنها تولدت عن نجاسة أو من نجاسة لا يجوز أكلها، كهذه التي يسموها صراصير تخرج من الحمامات هذا لا ينبغي تناولها. وأما غيرها كالفراشات وغيرها فهذا حسب أمزية حسب يعني أنواع الناس، لأنه قد تأتي نحلة فتسقط في كأس حليب أعدته لأجل الشرب ثم سقطت فيه نحلة وتفسخت أجزاؤها في قدر ذاك الحليب فلك أن تأكله، لكن لو وقعت فيه من خنفساء وهي حشرة أو وردان من هذه التي تخرج من الحمامات ما ينبغي أكله. ولو وقعت ذبابة فإنه صلى الله عليه وسلم قال ألقوها، أمر بإلقائها، اغمسها وألقها. ومن الحشرات الديدان، والديدان أنواع، قد تكون ديدان تخرج من الأرض كبيرة تلتوي تلتقطها الطيور ويأكلها بعض من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وفيه ديدان تتولد في الثمار وفي الفواكه، هذه لو كشفت عن التمرة أو التفاحة أو غيرها من هذه الفواكه فوجد فيها دود حي يسعى فأكلها ما ينكر عليه لأنه تولد من طاهر، لكن لو جمع ما في هذه الفواكه من ديداد فوضعه في صحن وأراد تناوله خاصة لقيل له لا يجوز أكله، لكن لما كانت تبعا للفواكه جاز أكلها. هذا واضح؟ فإذا جاء بجبن ورأيت بعض الناس يأكل الجبن وفيه دود يغلي ويسعى ويمشي فهذا لا ينكر عليه لأنه تولد من حلال، لكن إذا كان مستقلا لا تأكله. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.